إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الكرام، فهذه الخطبة 38 في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة، وحديثي معكم اليوم عن الحداد. عباد الله، قبل أن ندخل في موضوع الحداد، هذه السلسلة يا عباد الله هي موسوعة لها ثلاثة جوانب. الجانب الأول جانب عقدي يدخل في أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لكنه يتعلق بالركن الخامس على نسبة أكبر، وهو الإيمان بالله وباليوم الآخر. وهذه السلسلة والموسوعة تعتمد على جانب آخر فقهي، فنقف مع الأحكام الفقهية التي تتعلق بالموت، وبعد ذلك في الجزء الثاني التي تتعلق بالقبور، وهي سلسلة وعظية تذكيرية سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكمة في كونه يكثر من قراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة لقول الله جل وعلا: سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وما كنت ذكرت ذلك أيضا من باب الاستطراد ولا أطيل، يظن بعض الجهلة أن سيتذكر من يخشى وأن خطبة الجمعة أنها للوعظ والتذكير فقط، فلا يذكر فيها العقائد والتوحيد ولا يذكر فيها الأحكام، وإنما هي فقط للقصص والأخبار والترغيب والترهيب. وهذا جهل فاضح، وأسوأ ما يكون هذا الجهل إذا كان من الخطير الذي يقفهم فيه أمام الناس في خطبة الجمعة. ولذلك كثير من الناس يقول: نذهب إلى هذا المسجد أو ذاك فنسمع الكلام نفسه، ولا تتغير المواضيع، لأنهم حصروا أنفسهم في مواضيع محددة. ولذلك أسباب هو الجهل بأحكام الجمعة وخطبة الجمعة وبمعنى الوعظ والموعظة في خطبة الجمعة، فظنوا أن العقائد والأحكام الفقهية ليست من الموعظة بالصورة العامة، وأن ذلك لا يكون في خطبة الجمعة. وهذا والله جهل بالكتاب والسنة، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى الضيق والذي سبب الجهل العام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الناس يسمع حديثا فيقول: هذا ليس بحديث. لماذا؟ يقول: لم أسمعه في خطبة الجمعة. فهل قرأت الصحيحين أو السنن الأربعة أو المسند أو غير ذلك من كتب السنة؟ الجواب لا. فإذا لماذا تقول لم أسمع به أو لم أقرأه، وأنت تجهل عامة الكتاب والسنة ولا تفقه فيها شيئا؟ بعد ذلك عباد الله أعود إلى موضوعنا، وهو ما يتعلق بالحداد. والحداد هو في شرع الله جل وعلا تربص المرأة مدة محددة شرعا، فتترك الخروج من المنزل والتطيب والتزين في هذه المدة. ويخلط الناس بين الحداد وبين العدة، وبعضهم يقول عدة وهو خطأ، هذا في العامية، هي عدة وليست عدة. فعدتهن 3 أشهر، فعدتهن كنا ثلاثة قرون. فالله جل وعلا أمر بهذه العدة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحداء. فالحداء شيء والعدة شيء. فالحداء إنما يكون في حالة الموت، والعدة تكون في الموت والطلاق. ولذلك بين الحداد والعدة خصوص وعموم وخصوص وجهي، فهما كالدائرتين المتقاطعتين. فهناك حداد بدون عدة، وعدة بدون حداد، وهناك عداد وحدة، عدة وحداد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهناك عدة وحداد، وهناك عدة بدون حداد، وهناك حداد بدون عدة. أما الحداد الذي بدون عدة فيكون للمرأة إذا مات غير زوجها، فلها أن تحد له ثلاثة أيام فقط. وهناك عدة بدون حداد، وذلك في المطلقة والمفسوخة والمختلعة والملاعنة فقط. وهناك عدة وحداد، وهي المرأة المتزوجة إذا مات زوجها تحد عليه مدة معلومة شرعا. فإذا هذه العدة وهذا الحداد، وسنقف مع العدة والحداد ونوضح ذلك أكثر إن شاء الله. الحداد ما حكمه وما الحكمة منه وما أدلته؟ أما حكمه فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فهناك حداد واجب، وهناك حداد جائز، وهناك حداد محرم. أما الواجب وهو واجب إجماعا فيكون حداد المرأة، فهو حداد المرأة على زوجها 4 أشهر و10، أو إذا مات أو إذا كانت حاملا فوضع الحمل. وهناك حداد جائز ومدته 3 أيام، ومدته 3 أيام، وذلك في موت غير الزوج بالنسبة للمرأة، فهذا جائز وليس بواجب. ونوع ثالث وهو حرام، وهو الحداد فيما سوى ذلك كحداد الرجل، فهذا محرم، وحداد الدول، وسنقف معه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أدلة الحداد فمن الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الحق جل جلاله وتقدست أسماءه في الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة، يقول جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن، يعني إذا انتهت هذه العدة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ما معنى فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف؟ أي فيما يتعلق بالزواج وملحقاته. يعني يجوز لها أن تستقبل الخطاب، ويجوز لها أن تدخل على الخاطب إذا دخل عليها، وأن تكشف عن وجهها وشيء من شعرها. أما عند الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز لها إلا أن تكشف الوجه واليدين فقط. والذين يقولون بأن هذه المذاهب تجيز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها في الشارع وأمام الرجال الأجانب، فوالذي خلق الخلق قد كذبوا على الأئمة 4، كل من نسب إلى أئمة الإسلام ومنهم 4 وغيرهم، أنهم يجيز، أن أحدا منهم يجيز كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب، فقد كذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على أئمة الإسلام. إنما أجازوا ذلك في الصلاة لا في غيرها. ولذلك مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها فقط وكفيها فقط للخاطب إذا أرادت أن تدخل عليه ليراها في الخطبة الشرعية. وأجاز الإمام أحمد رحمه الله أن تكشف جزءا من شعرها يسيرا وشيئا من نحرها يسيرا مع الوجه والكفين، لأن ذلك أدعى إلى خطبتها، فبعض الناس يهتم بالشعر فأجاز ذلك. في غير هذه الصورة فحرام بإجماع سلف هذه الأمة، وليس هذا موضوع تقرير هذه المسألة، لأنه حصل فرق بين عورتنا في الصلاة وعورتها في خارج الصلاة، وبعضهم حتى في الحج والعمرة كانت أمهات المؤمنين يغطين وجوههن ولا يكشفن وجوههن للأجانب، وهي مأمورة شرعا بأنها تلبس النقاب، فهل أمر بكشف الوجه؟ لا، إنما أمرها بالغطوة الكاملة. هذا فهم أمهات المؤمنين، فأين في الكتاب والسنة ما يجيز كشف المرأة الوجه عند رجال الأجانب؟ فعلى كل حال، عودا إلى موضوعنا، وقد نسيت والله أين وصلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول نعم، حكم الحداد منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز ومنه ما هو نعم. وصلنا إلى قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن يعني ذات العدة فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن وهو الزواج وما يتعلق به، فيجوز لها أن تستقبل الخطاب، ويجوز لها أن تدخل على الخاطب، يجوز لها أن تتزوج. هذا هو معنى فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. ثم قال: بالمعروف، أي بما هو جائز شرعا لا بما هو حرام. فلا تخرجوا مع الخاطب إلى الكازينوهات والمطاعم وتخرج وتدخل معه حتى نتعرف على بعض وحتى كل واحد يعرف شخصية الثاني. نقول: هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وليس في دين الإسلام. فليذهب إلى أديان الشياطين فليقلدهم، أما في دين الإسلام فهذا حرام. له أن يكلمها بالهاتف، له أن يجلس في بيتي في بيتها مع والدها ويقول: يا أيها الوالد، والد الزوجة بنت المخطوبة، أريد أن أناقشها في بعض الأشياء بحضور محرمها قبل العقد، لا بأس بذلك، جائز. فيناقشها: والله أنت الحلال، أنا شرطي كذا وكذا وكذا، أنت إيش رأيك؟ وهي تقول: أنا أريد كذا، هذا جائز. أو حتى بالهاتف في حدود الأدب والحشمة بالمعروف: إن الله بما تعملون خبير. فهذا الدليل من الكتاب، أما الدليل من السنة فأدلة كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أم عطية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تمس طينا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا من عصب، لأن الصب فيه خفيف جدا، لأنهم يصبغونه ويعصرونه فلا يبقى فيه من أثر الصب إلا شيء يسير، ولا تبتحر، وقال: ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أو أظفار، لأنهن في ذلك الزمن إذا انقطع الحيض من إحداهن وتنظفت بالماء يبقى لشيء من الرائحة الكريهة للحيض أثر، فأجاز أن تأخذ بعد الظهر نبذة الكسعة من قسط أو أظفار، وهما من خشب البخور، نوعان من خشب البخور، تأخذ كسعة من خشب البخور فتمسح بها مكان الحيض حتى تزول الرائحة. هذا فقط الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من الإجماع فإن حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة، أو إن كانت حائلا وإن كانت حاملا، فوضع الحمل واجب على الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها. غير المدخول بها لا عدة عليها، ولكن عليها الحداد. فإذا عقد على امرأته ولم يخل بها ولم يدخل بها ثم مات فلا عدة عليها، ولكن عليها الحداد أربعة أشهر وعشرة. ولذلك قلت: الحداد شيء والعدة شيء آخر، قد يشتركان وقد يفترقان. فهذا الكتاب والسنة والإجماع. بعد ذلك نأتي إلى مدة الحداد. الله على نوعين. النوع الأول في المرأة الحامل فعدتها وضع الحمل، والنوع الثاني في المرأة الحائل وهي غير الحامل عدتها 14 للآية. أما عدة وضع الحمل فقد جاء ذلك فيما رواه مالك رحمه الله بسند صحيح عن سبيعة بن الحارث الأسلمية رضي الله عنها وهي زوجة سعد بن خولة لما مات رضي الله عنه وأرضاه، وكانت حاملا فوضعت حملها. جاء في غير الصحيحين أنها ولدت بعد موت زوجها 20 ليلة فقط. فجاءها بعض الخطار فتزينت، فدخل عليها أحد أقاربها يسمى أبو السنابل، فرآها متجملة فقال: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح؟ والله لن يكون ذلك إلا بعد أربعة أشهر وعشرة. قالت: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، فلما أمسيت خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاني أني قد حلمت لما وضعت حملي، وأمرني بالزواج إن بدا بذلك. فإذا الحامل بوضع الحمل، ولو حتى مات في الليل وضعت في النهار انتهى الحمل، انتهت العدة أيضا، الحداد والعدة تنتهي. فأما إن كانت حائلا فعدتها 14 في عدة وفي حداد وعدة الوفاة. إذا هذه المدة. بعد ذلك ماذا يجب على المرأة الحادة أن تترك؟ وماذا يجب عليها أن تفعل؟ يجب علينا 3 أشياء، كل الأشياء أعيدها إلى 3 أشياء، وينبغي عدم الفرق فيها، وقد سددت في هذه المسألة أسئلة عجيبة سبحان الله. فبعض الناس يوجب أشياء عجيبة، فأقول هي 3 أشياء يجب على المرأة الحادة أن تتركها. الأول عدم الخروج من البيت، لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا إذا كانت خائفة على نفسها، كأن تكون في مقطع أو تخشى من هجوم، يعني في مكان غير آمن، فتخشى على عرضها، تخشى على روحها، تخشى على ماذا. نقول نعم في هذه الحالة لا، روحها أهم ومالها أهم وعرضها أهم، فتنتقل إلى بيت أهلها ثم تبقى هناك ولا تخرج أبدا. أما فقط لأنها الوحدة وما عندها أحد كذا ولكن مخدوم وعندها طعام وشراب، نقول لا، لا يجوز لها أن تخرج. فإن الفريعة فيما رواه مالك رحمه الله في الموطأ بسند الصحيح، الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنها، الفريعة رضي الله عنها خرج زوجها في طلب أعبد له فأدركهم، فلما أدركهم قتلوه. فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل من بيتها إلى بيت أهلها، فقال لا 2 أو 3، لا يجوز لها أن تخرج 2 أو 3، لا يجوز إلا كما قلنا للحاجة الضرورة الملحة التي لا بد منها. فهذا هو الأمر الأول، أنها لا تخرج من بيتها، وحتى الخروج للحج والعمرة حرام عليها ولو كان ذلك لحج الفريضة، حتى تنتهي عدتها ثم تخرج بعد ذلك لحجها أو عمرتها في الفرض أو النفل إن شاء. وأما خروجها للحج ولو كان للفريضة فهذا باتفاق الأئمة 4 وفتوى جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: كان عمر رضي الله عنه يعيد المعتدات يعني المحدات من ذي الحليفة إلى المدينة في الحج، يعيدهن من ذي الحليفة إذا عرف أن هذه امرأة عليها العدة في حال الحداد أعادها إلى بيتها، لا يجوز لها تحج ولو كان ذلك حج الفرض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ترك التزين والتجمل. كل ثوب الأسار بجميع أنواعها، الزينة والذهب والفضة والمكياجات بجميع أنواعها حرام، الثياب المطرزة بجميع أنواعها مما هو زينة حرام عليها ولا يجوز لها ذلك. يجب على المحادة ضربه وهو التقيؤ. فكل ما هو طيب أو ملحق بالطيب يجب عليه أن تتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا. ويلحق بذلك الكحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه، فهو من ملحقات وأنواع الزينة من النوع الثاني. وكثير من الناس يسأل: هل يجوز للمرأة في حال الحداد إذا مات زوجها وكان العزاء في بيت أهل زوجها، هل يجوز لها أن تخرج ثلاثة أيام من وقت العزاء إلى بيت زوجها ثم تعود؟ الجواب: لا يحل لها ذلك، ولو خرجت فقد عصت الله ورسوله وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. قال لي أحد: طيب الثلاثة أيام هذه ما نحسبها في العدة، بعد ما تغلق الثلاثة أيام نبدأ نحسب العدة 14 و10. نقول: والله مو على كيفك، العدة والحداد يبدأان بساعة الوفاة، شئت أم أبيت، فيجب عليها أن تبقى في بيتها، ومن أراد أن يعزيها فليذهب إليها. أيضا بعض الناس يسأل عن تقليم الأظافر وتمشيط الشعر وقص الشعر. قلت: يا أخي ليش ما تلبس لباس الإحرام أحسن؟ فالأظافر والشعر لا علاقة لها بالحداد، إنما فقط، ولذلك تغتسل كما شاء وتمتشط كما شاء، تلبس في بيتها من الثياب العادية مما ليس بزينة ما شاء، فقط هذه الثلاثة الأشياء هي التي تتركها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، الحداد المحرم بالإجماع وهو حداد الرجال وحداد الدول الذي يصنع في بلاد العالم الآن، ولا تكاد دولة على وجه الأرض من دول الإسلام ولا غيره إلا وتفعل هذا الحداد، وهو حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز هذا الحداد، وهو محادة لشرع الله عز وجل وأمره، لا يجوز، وهو محرم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد منع من الحداد إلا في الحالتين: المرأة على زوجها والمرأة على أقاربها فقط، هذا الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحداد الدول وتنكيس الأعلام وإيقاف الوظائف وتعطيل الإعلام وما شابه ذلك مما يفعله عامة أهل الأرض الآن حرام شرعاً، وعصيان لله عز وجل ورسوله، ولا حداد على الرجل. بعد ذلك، عباد الله، أختم بتطبيق عملي لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن لما يتعلق بالحداد. فقد روى الشيخان من حديث زينب بنت أبي سلمة القرشية، ونسيت فرعها، زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة قد أتى ذكره رضي الله عنه وأرضاه في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه عند موته، وهو من السابقين الأولين. تقول زينب رضي الله عنها وأرضاها: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، فأمرت بطين فمست به عارضيها، يعني أخذت الطين وجعلت تمسح عارضيها من ذلك الطين، ثم قالت: والله ما لي للطين من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. تقول زينب رضي الله عنها: ودخلت على أمي، على زينب بنت جحش عندما مات أخوها، فأمرت بطيب فمست به، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت الحديث. قالت: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في العودة إلى بيت أهلها وهي حادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، واستأذنته فقالت له: إن ابنتي اشتكت عيناها وإنها حادة، فأذن لها في الكحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تقضي الأجل. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ما معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ كان الحداد في زمن الجاهلية قبل الإسلام، كان الحداد مدته سنة كاملة، وكانت المرأة تبقى في البيت ولا تمس ماء طيلة العام، طيلة السنة لا تمس، لا تتروش ولا تتنطق بالماء، وإنما تستجمر فقط. هذا إذا استجمرنا أصلاً، فلا تغتسل ولا تتنطق ولا تنتشر وتغبط شعرها إلى رأس السنة، إلى رأس الحول من السنة القادمة. فإذا أتمت الحول، طبعاً لك أن تتصور كيف ستكون رائحتها وشكلها في نهاية السنة. فإذا أتمت السنة خرجت إلى حفش وهو زريبة للحيوانات كرمكم الله، والتي يجمعون فيها الغنم والحمير وإن كان عندهم شيء من الكلاب. قالت: فتخرج إلى ذلك الحفش ويؤتى بدابة من الدواب، طائر أو شاة أو حمار، فتكشف عن جلدها ثم تفتط بتلك الدابة، يعني تحك جلدها بتلك الدابة. تقول زينب الحديث في الصحيحين: فقلما افتطت بشيء إلا ما، من شدة العفن يا رضي، فقلما افتطت بشيء إلا مات. ثم تذهب فتبحث عن بعرة، فإذا خرجت من الحفش رمت البعرة على رأس الحول، فتكون بذلك قد انتهت من الحداد والعدة. فهذا كان حالهم في الجاهلية، فأتى الإسلام فنظم ذلك ورتبه. وفي الهند قديما وإلى هذا اليوم يوجد بعض القبائل في الهند إلى هذه الأيام، إذا ماتت المرأة أحرقوها وهي حية، بعد أحرقوا زوجها، إذا مات الزوج أحرقوا زوجته وهي حية حتى تدركه في الموت. وهذا كان يفعله قبائل من الهند، وموجود إلى الآن في قبائل محدودة. فجاء الإسلام فنظم ذلك ورتبه، وأمر ونهى بما هو صالح للناس في دينهم ودنياهم وأخراهم. صلى الله جل وعلا يوفقني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من عاد وحارب الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل لإخواننا في العراق وسوريا وفلسطين وبورما ومصر واليمن وغيرهم من بلدان المسلمين بالفرج يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا وعليهم الإيمان والأمن والنعمة والخير والرخاء وأغن المسلمين بعد فقرهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.